يقول: شخص أجرى عقد نكاحه بولي وشاهدين وهو لا يثق بالولي، ثم بعد الزواج والدخول فينا نقول زواج وزواج، ثم بعد الزواج والدخول بها فذكر أنه كان قد سمع من أحد الشهود أن صدق رجل مسلم ولم يستسمحه، ثم بعد مدة طلق زوجته بالثلاث، ثم ذهب إلى رجل ثقة وحكموه بزواجه. إذا واحد تزوج امرأة على هو حسب ظاهر كلامه أنه تزوجها على مذهب أبي حنيفة، إذا طلقها بالثلاث فعند أبي حنيفة طلقت منه بالثلاث، إن أراد شيئا آخر بغير المكان اللي نحن عارضينه روح بيسأل واحد أهل العلم في المذهب الشافعي عن هذه القضية التي حصلت عنده ويسأله بينه وبينه. وبعد تبعثوا لنا حكم أن يقول إذا تريدوا. يقول: هل يشترط للولي أن يكون زاهدا؟ هو من حيث الشرط في الأصل الذي يذكره العلماء مما أخذ من القرآن والحديث كشرط، يعني ليس شرطا في أصله ليصل الشخص للولاية، لكن حيث الواقع كل ولي الله تعالى ينزع من قلبه حب الدنيا، كل ولي الله تعالى ينزع من قلبه حب الدنيا فيكون زاهدا. لكن إن نظرنا إلى شرط الولاية ما هو؟ الاستقامة بطاعة الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وأن يثبت على ذلك مدة من الزمان كسنة مثلا، وأن يكثر من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة، بهذا يصير وليا. لكن هو يعني مجرد أنه يصير وليا معناه أن الله ينزع من قلب حب الدنيا، لما ينزع من قلب حب الدنيا شو بيصير؟ يصير زاهدا. هذا أكثر الناس اللي تعرفون إن كان ممن يدعي المشهرة هو زهاد، حيث بحسب الواقع زهاد لا يعني. بعدين كل ولي لا يتسلط على قلبه حب المال، كل ولي لا يتسلط على قلبه حب المال، فالذي قلبه متعلق بالمال ليس وليا، يعني هو يعمل امتحان بينه وبين نفسه حتى ما يطير هو مطاير يعني بظنه، يقول أنا قلبي متعلق بالمال ولا لا، متعلق بالدنيا ولا لا، وين هذا الأمر من متعلق بالدنيا؟ يعني واحد عم يقول له الشيخ عبد الله رحمه الله كيف حالك؟ قال له أنا مولانا بياع. قال له أنت بعتها؟ ما عرفتش يعني بياعها، يعني بعت الدنيا. قال له أنت بعتها؟ أنت شيخ وضعك يعني شو عم تقول؟ عم يقول بياعها، بياعها بيقولوها الناس إنه ما فارق معي. مين هو اللي أنا فارق معه الدنيا؟ الذي نزع من قلبي حب الدنيا، مين هو هذا؟ الذي نزع من قلبي حب الدنيا، أي واحد، أي واحد منا نزع من قلبي حب الدنيا، فيطلع هو حتى لا ينغر، أنا كيفي مع المال؟ كيف قلبي مع المال؟ عنده تعلق ولا لا؟ كيفي مع الدنيا؟ عندي تعلق ولا لا؟ يعني بيقولوا بعض الناس بيكذب على الناس، بس حيكذب على حاله بينه وبين حاله، هو يعرف من نفسه، في الغالب الناس هذا حالهم، فقلوبهم متعلقة بالمال. أما أعداؤنا أعداء الدين فكلهم قلوبهم متعلقة بالمال جزما. قال شيخنا رحمه الله: كل أعدائنا عبيد المال، المال عندهم كعبة يدورون حوله كما يدور المؤمن بالكعبة. قال كل أعدائنا عبيد المال، همهم المال، هذا الذي ساقهم إلى حرب أهل الحق، المال والجاه. الجاه شو بدون الناس عادة شان المال، الجاه بدنيا للمال، والمال يوصلوا للجاه حتى يبقوا مع بعضهم اثنيناتهم. يقول: أنا أول ما تعلمت كنت بالمسجد وأنت كنت تقول: من يرى ليلة القدر فليقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عفوت هذا الشيء وما كنت حينها قد تعلمت كثيرا، بعد المغرب وفي الليل رأيت ليلة القدر فقلت هذا الدعاء. ما هي البشرى لي؟ الذي يرى ليلة القدر إن شاء الله بشرى له بالجنة، وإن كان دعا بهذا الدعاء فالظن أنه يستجاب دعاؤه، يعني اعتقادنا أنه يستجاب دعاؤه وأن الله تعالى يغفر له. بس الله يبارك بكم، قد سبق وذكرنا قال العلماء يستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها حتى لا يضعف اجتهاد الناس بالطاعة. ليلة امبارح وليلة أول امبارح تواردت الأخبار رأوا ليلة القدر، رأوا ليلة القدر. يعني إذا بحمسوا بعض للطعام عندهم أني رأيه، بس العلماء شو قالوا؟ الذي رأها يكتم حتى يكون الناس في نشاط. فليلة مبارح قالوا، ليلة أول مبارح قالوا، أم الناس احتاروا، أول مبارح قالوا رأوا ليلة القدر، اليوم مبارح قالوا رأى بعض الناس ليلة القدر، قالوا قالوا أول مبارح. فإذا شو معناته؟ اجتهد بالطاعة ليلة اللي جاي وليلة اللي مبارح لو اجتهدت واللي جاي بعد منها لن يخلص رمضان. بعدين هم الاجتهاد أكثر شيء أنت عم بيكون في العشر الأواخر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، يعني أكثر شيء في العشر الأواخر. واللي عم يجتهد يا أحبابنا أنتم بتعرفوا بارك الله فيكم شو عم يجتهد، يعني عم يصلي ألف ركعة مثل ما كان كل يوم زين العابدين يصلي، يعني عم يترك شوية كسل من اللي هو معوده، عم ينشط حاله يصلي بعض الركعات، يذاكر في العلم أو يقرأ القرآن أو يستغفر أو يدعو أو من الخيرات. بس إنه بيكون عم يجتهد باجتهاد أولئك، مثل ما كان سيدنا عثمان يقرأ القرآن في ركعة واحدة، حدا منكم عملها؟ لا. فيعني كمان حتى نحن نعرف حالنا أننا فينا هذا الكسل حتى نتركه وحتى نتخلى عنه وحتى ما نعمل بخلاف السنة، بخلاف المستحب. يعني وهو شيخنا رحمه الله يقابلنا في الفقه ومر على هذه المسألة، قال ويستحب لمن رآها أن يكتمها. فقال أحد الجالسين من الطلبة: مولانا أنت رأيتها؟ فطلع في قال: ماذا قلنا الآن؟ قال بعد عن نور العبارة: ويستحب لمن رآها أن يكتمها. قال: مولانا أنت رأيتها؟ شو قال له؟ قال: ماذا قلنا الآن؟ يعني هلا بعد آينها تسألني إن رأيتها؟ يعني اعمل بما تتعلم. إذا كان شخص وكل ليدفع الزكاة عن شخص، يعني شخص وكل آخر أن يدفع له الزكاة، فهل له أن يدفعها لأمه؟ إذا كانت أمه من المستحقين للزكاة يجوز أن يدفع لها، لأن ذاك ما حدد له ادفعها للمستحق الفلاني، قال له ادفع عني الزكاة. فإن دفعها لأي مستحق، لأمه، لأبيه، لأخيه، يجوز. أي صلاة يصليها الشخص إذا دخل المسجد تدخل معها تحية المسجد، يعني دخل المسجد فصلى الصبح قضاء أو أداء، من أول ما دخل صلى تدخل معها تحية المسجد، تدخل معها تحية المسجد. لابد من نية، إذا أراد الثواب لابد أن ينوي، يعني إذا واحد يريد الثواب لابد أن ينوي. كل عمل صالح لحصول الأجر عليه شغلته نية، فإذا أراد الثواب لابد أن ينوي. شخص تنزف لثته، لنقول نحن النية اللفة، استيقظ من نومه بلع ريقه فعرف أنه مختلط بالدم، فهذا بلع بإرادة فأفطر بلا إثم لأنه ما كان يعلم أنه مختلط بالدم، يمسك ويقضي، يعني يلزمه أن يمسك بقية النهار، ليس له أن يقول أفطرت إذا آكل، لا لا يجوز، ويلزمه أن يقضي بعد رمضان. يسأل: إذا عقد الشخص على مذهب أبي حنيفة، قال أعلم أن الشافعية لا يقول عن هذا العقد زنا، لكن ماذا يقول عن الأولاد؟ الشافعي لا يقول أولاده ليسوا أولاده، ولا يقول هذا زنا، أولاده وأولاده، ما بيقول الشافعي ليسوا أولاده، لكن الشافعي بحسب مذهبه هذا العقد بهذه الطريقة لا يصح، يعني بدون الشروط التي لا بد منها في المذهب الشافعي. يقول: بعض الناس يتكلمون على الجمعية ويقولون إننا نقول بعدم حرمة المفاخرة، هذا كذب وافتراء، وكل من يتكلم على هذه الجمعية لحظ الدنيا أو للجاه أو لإرادة السلطة أو الزعامة أو الرئاسة فهذا خسة نفس منه. وأعداؤنا يفترون علينا لما ما وجدوا شيخنا رحمه الله فيه ما ينتقد عند أهل الفضل والعلم والفهم، عملوا إلى الافتراء عليه، فصاروا يقولون المفخدة عند الأحباش حلال، وهذا كذب وافتراء. في كتب الشيخ أن مس الأجنبية بلا حائل حرام ولو بلا شهوة، فالمفخدة أفظع من هذا وأظهر من هذا في التحريم، ومعلوم عن جماعة الشيخ أنهم يحاربون من أكثر من 40 سنة هنا في لبنان لأنهم لا يصافحون النساء، الرجل لا يصافح بنت خالته ولا بنت عمه ولا جارته، ولا يصافح الجارة ولا يصافح بنت العم ولا بنت الخال، معروف عنهم ويحاربون على هذا لأنهم لا يختلون بالمرأة. الأصنصير ما بيختلوا بالمرأة، يخافون الله تعالى فيستهزئون بهم. يقول بعضهم لواحدة من جماعتنا لما لم تدخل معه قال أنا ويسع من حالي، زمانك ويسع من حالي، يستهزئ بها. هو وبال أمره هذا عليه، هي ما ضرها ذلك، هي عملت بطاعة الله. هي هذه المرأة تركت الخلوة المحرمة، ما دخلت معه في المصعد. بعض الناس يقول لك ولو كلية ضيئة، ما سمعتم أنه اعتدي على النساء بالمصعد والأسانسير؟ الشرع سد هذا الباب لحكمة. فعمدوا إلى الافتراء على الشيخ وجماعة الشيخ، يقولون ما بيتلو عسل لأنه النحل ما استأذن صاحب البستان اللي فيه ورود وأزهار أن تأخذ منه، ما بيتلو خيار، ما الفتوش بشو بيعملوا أحبابنا بالخيار، عنصر أساسي بالفتوش بندورة وخيار. عمدوا إلى الافتراء لأنه ما وجدوا شيئا حقيقة ينتقد بحسب الشريعة، ما وجدوا ينتقد على حسب الحقيقة. قالوا على المرأة عندهم لا تنام بقرب الحائط، وين بتنام بالهواء يعني؟ قال لأنه الحائط ذكر، شو ما لحكي، قال ما بتمسك إيد الباب، الباب ذكر، قال ما بيبنوا بيضة ديك ما تزوج الجيش، كلام سخيف. يعني الذي عنده شيء قليل من الفهم يعرف أن هذه سخافات وافتراءات. لما كنت درس بالأردن كنت أخطب بجامع اسمه بلال بن رباح في سنة 83-84، واحد الحمد لله يحضر فأخذني إلى بيته يدرس في بيته أهله، فعرف واحد أنا درس في بيته جماعة حزب الإخوان، قال له هذول الجماعة بحللوا الزنا، كيف بتخليه يدرس في بيتك؟ انظروا إلى الافتراء حتى ينفره منا. قال له هؤلاء بحللوا الزنا، قال له أعوذ بالله من كلامك، هذا يدرس أهلي ويدرس زوجتي وبناتي وابني يقعد في المجلس وما رأينا شيئا من ذلك. إنما هو افتراء. ليش افتروا؟ لأنه ما وجدوا حقيقة ما ينتقد بحسب الشريعة، ما في شيء ينتقد على الشيخ رحمه الله، فعمدوا إلى هذه الافتراء. أما الأفراد، في واحد قال كل تلاميذ الشيخ عبد الله الهروي أولياء الله، في واحد قال هالكلام، لا، يحصل من بعضنا أخطاء، يحصل من بعضنا أشياء تحتاج للنصيحة، نسمع النصيحة من الناس إذا نصحونا. ما ادعينا العصمة، أما أن الشيخ من الأولياء فلا شك أنه من الأولياء رضي الله عنه، عالم ولي تقي زاهد عابد، من عرفه عرفه ومن لم يعرفه وشأنه. بالنسبة لأحرف الصفير، ينبغي أن ينطق الشخص بحرف الصفير دون تنفير الناس. يعني إذا واحد دخل المسجد وسمع صفير بعض إخواننا قد ينفر، يقول ما بالهم هؤلاء، لما يبالغون إلى هذا الحد. حتى الشيخ عبد الله رحمه الله مرة فرغ من صلاته فالتفت قال من هذا الذي كان يقرأ، تشوشت منه، يعني وهو عم صلي بالبيت العدد أقل كيف بالمسجد. فالذي يشوش على المصلين حرام عليه، لو إذا أراد أن يخرج الصاد، الصاد ليست حرف تشويش، الصاد حرف صفير، ليست للتشويش، السين والصاد والزاي حرف صفير تنطق بها بحسب الأصول، تخرجها بحيث تسمع نفسك ليس بحيث تسمع الإمام وأنت في آخر المسجد. نعم، ينبغي مراعاة هذا الأمر، ينبغي أن يراعى هذا الأمر حتى لا ينفر الناس. نحن نريد الخير للناس، لا نريد تنفير الناس. بالنسبة لمسألة البنزين والمناقيش، هذا هو في عند أبي حنيفة، في مذهب أبي حنيفة يقولون إذا وضع لك صاحب البنزين أو الموكل عنه البنزين في خزان السيارة، بما أنه يرضى، صاحب المال يرضى باختلاط ماله بمالك، إلى هنا ما في معصية. ثم بعد أن اختلط ماله بمالك الآن تدفع غرامة بما صار مختلطا بمالك، لأنه لا يفرز حتى تشتريه، تدفع غرامة لا إثم عليك فيها لأنه يرضى باختلاط المالين صاحب المال. وطريقة أن تدفع هذه الغرامة اللي هي ما فيها معصية، بعد أن يضع البنزين تقول له كم ثمن الذي وضعته في السيارة، أو باللغة العربية قديش ثمن اللي حطيته بالسيارة، كم ثمن الذي وضعته بالسيارة، أو باللغة العربية ما يؤدي إلى ذلك. هيك عند أبي حنيفة بالصحة، غير هذا ما بنعرف. هذول اللي قلنا لكم اليوم بالتبرع يجوز، وقلنا كل المعاملات هذه التي ما فيها معصية أصله يعني حلال من المعصية تستطيع أن تتعامل معه بالتبرع، وهذا مريح لك وله وأحل من أن تدخل في هذه المسألة اللي فيها خلاف. إذا قلت له تعاملنا دائما بالتبرع هذا مريح، والذي يتق الله الله يجعل له مخرجا. إذا شخص صلى النوافل وعليه قضاء صلوات فاتته بالعذر ليس له ثواب بصلوات النوافل في رمضان وفي غير رمضان. قال يقول شخص لواحد من أحبابنا، قال له الصحابة تبركوا بآثار النبي لكن الرسول لم يفعل، من أين أخذوا هذا الهدية؟ أليس من الرسول؟ أليس في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يتقاتلون على موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتسابقون إليه ويتنافسون للحصول عليه؟ طب هذا ماء الوضوء اللي هو الوضوء من من خرج؟ من مين نزل؟ أليس من الرسول؟ كانوا يفعلون ذلك وهو يراه، هل أنكر عليهم؟ وفي شيء اسمه تقرير الرسول، هل يشترط أن يفعل كل شيء ليكون مقررا أنه مشروع؟ لا، في شيء يسمى التقرير، ما الرسول قرر ذلك. بعدين من الذي وزع شعر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من الذي قال سم بين الناس؟ مش الرسول نفسه الذي قال؟ أليس الرسول نفسه الذي قال؟ كيف يقول الرسول ما فعل؟ هو صلى الله عليه وسلم هو أشار لهم، هو علمهم ذلك حتى فعلوا. هذا في صحيح البخاري أيضا، فقسموا شعر النبي وزع بين الناس، هذا بتصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين لما عائشة في مرض وفاة الرسول تقرأ له تقول أمسح بيده عليه لبركة يده، هذا من أين تعلمته عائشة؟ وهن يقولوا أسبلهم الهدي الصحابة، يأخذ بهدي الصحابة، هذا الذي يفعله الصحابة هم تبرعوا. أليس أحيانا كثيرا ما يقولون نحن بدنا هدي الصحابة، أنه الرسول أشار إلى أن يؤخذ بهدي الخلفاء الراشدين. طيب هذا فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أين تعلموه؟ لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت إحدى الصحابيات وما كانت فيه، فاستلقى على سرير من جلد فصار ينزل عرقه، لما قيل لها جاءت وضعت قارورة تحت عرق النبي انتبه لها الرسول فقال لها ما هذا؟ قالت نرجو بركته لسبياننا. قال لها أصبتي؟ من الذي قال أصبتي؟ أليس الرسول؟ أليس رآها تفعل عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال لها أصبتي. لما شرب عبد الله بن الزبير دم الرسول وسأله الرسول أين وريته؟ قال في أخفى مكان شربته. ماذا قال له الرسول؟ فعلت خطأ؟ لا، ما قال له فعلت خطأ، قال له ويل للناس منك، يعني تصير فيك جرأة كبيرة، وصارت فيه جرأة كبيرة. هذا تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي حرم التبرك بالنبي أو بآثار النبي، يعني قال عن هذا حرام أو قال عن هذا شرك، كافر. هذا الأرواح كانت موجودة في أيام آدم، أخرج الله أرواح ذريته من ظهره إلى أمان الأراك في أرض عرفات. الإنسان التقي يجوز أن يشبه بالملك من حيث التقوى، وكذلك المسلم شديد الجمال يجوز أن يشبه بالملك بشدة جماله، يجوز شرعا، جائز شرعا، ليس حراما أن يقال عن شخص تقي كالملك أو عن شخص مسلم جميل كالملك بشدة جماله. هل إن شبه كافرا بالملك بشدة الجمال لا يكفر، لكن لا يفعل، لكن لا يكفر، لأنه أراد صفة الجمال. أما الطفل، إن سألت عن الطفل فإن كان حسن الحال يجوز تشبيهه بالملك لحسن حاله. الأطفال في العادة والشين يعني بيعملوا حركات كثيرة، إن كان هادئا فقال عندي ولد كالملائكة، يعني من حسن حاله يجوز، ليس حراما، لأنه غلط هذا الكلام. وقال الشيخ رحمه الله عن الشيخ أحمد عبد المطلب، عن الشيخ أحمد عبد المطلب قال كان كأنه ملك من الملائكة من حسن العبادة. إذا غسل الشخص الثوب 3 مرات فذهبت رائحة النجاسة وطعم النجاسة وبقي لونها. إذا غسلها 3 مرات مع الحك وبقي اللون فقط لا يؤثر، يجوز أن يصلي بهذا الثوب وله ثواب. قول العلماء يعفى عن هذا معناه صار طاهرا، بمعنى أنه صار طاهرا، يعني لو وضعه مع ثياب أخرى ووضع الماء في كل هذا الإناء الذي فيه هذا الثوب الذي ذهبت عنه الصفتان وبقيت صفة ووضع أثواب أخرى لا تتنجس. الجاهل الذي لم يتعلم قراءة الفاتحة صلى، هل يعيد الصلوات التي صلاها منفردا؟ يسرع لقضاء هذه الصلوات، ولو صلاها منفردا يسرع لقضائها. الإنسان الذي كان يقرأ الفاتحة على خلاف الصواب عليه أن يسرع لقضاء الصلوات التي كان أفسدها. إذا واحد حرم قول صدق الله العظيم كفر، لأن صدق الله العظيم ثناء على الله، والثناء على الله جائز عند كل أهل العلم. ثناء على الله، لما تقول أنت الله جل جلاله هذا ثناء على الله، الله سبحانه وتعالى، لما الثناء على الله جائز وفيه ثواب. حين تقول صدق الله العظيم معناه كلام الله صدق، هذا مدح، ثناء على الله، وتحريم الثناء على الله كفر. شخص قال سمع أن من أطال أظافره 40 يوما لا تقبل صلاته، إن كان شديد الجهد ظن أن الشرع هكذا لا يكفر، لكن هو غلط، لو ترك أظافره 40 أو أكثر أو أقل لا يؤثر على قبول الصلاة، على صحة الصلاة. إذا شخص قبل يد كبير في السن كخالته أو عمته أو جدته أو أبيه أو أمه ونيته حسنة، وهذا الشخص الذي قبلت يده ليس من الكفار، لا، من المسلمين الطيبين، فشخص سمى هذا هبلا يكفر، لأن هذه طاعة، الطاعة من سماها هبلا كفر. توقير الكبير حسن في الشرع، فكيف إذا كان رحما قريبا كالخالة؟ الخالة من الأرحام القريبة لها شأن، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الأم، معناها لها شأن في الشرع، لها شأن. فواحد إجا جاء إلى خالته فقبل يده، هي مسلمة طيبة، من الكافر تقبيل يد الكافر لا يجوز. فواحد قال هذا هبل، بلا هبل، بعد حدا بمسلم حدا، إذا هم تركوا الخيرات شو نعمل لهم؟ الرسول قبلت يده ورجله صلى الله عليه وسلم، الرسول قبلت يده ورجله، ما أنكر على الفاعلين، دخل عليه وفد صلى الله عليه وسلم من الأنصار، كانوا 14 رجلا دخلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قبلوا يده وقبلوا رجله، ما أنكر عليهم رسول الله. وأنتم تعلمون حين قال قبلوا رجله أنهم نزلوا إلى رجله، لأنه لا يرفع، ما يكون رفع الرسول رجله إلى العالي حتى قبلوها، معناه هذا ليس منكرا، الرسول رآه وما أنكره صلى الله عليه وسلم. كنا مع شيخنا رحمه الله في بلدة تسمى الفوار في الشمال بعد طرابلس، فدخل رجل من المنكرين الذين يعارضون الشيخ، رأى إنسانا يقبل يد الشيخ، فقال له كيف يا شيخ ينزل إلى يدك ويقبله، هل يجوز هذا؟ فقال له في جامع الترمذي أن وفدا 14 رجلا من الأنصار دخلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده ورجله، ماذا تقول؟ نزلوا إلى رجله أم رفع الرسول رجله إليهم حتى قبلوها؟ فسكت وخرج، سكت وخرج، لا يريد الخير، لم يأتي ليتعلم، جاء ليعترض، قال لك نشوف شو شغله نعترض عليه فيه، والعياذ بالله من الجهل. قال يكتبون في بعض المناهج أن المسلمين هزموا في غزوة أحد، ما الصواب؟ نحن دائما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ربحوا من حيث إنهم استفادوا، أما إذا قال هزموا يعني الصحابة الذين خالفوا الرسول في المعركة هذا لا يضر العقيدة، أي غلبهم الكفار في ظاهر المعركة. الخطر أن يقول خسروا بمعنى ما استفادوا شيئا، هذا الخطر، لأن الصحابة الذين أطاعوا الرسول الذين قتلهم الكفار هؤلاء فازوا من حيث المعنى فازوا، فلا يقال خسروا، لا يقال خسروا. إذا قال هزموا أي غلبهم الكفار ظاهرا هذا ما فيه ضرر، أنا أتكلم عن الصحابة، عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون بقي ثابتا الرسول، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء منزهون عن الجبن، وما هو الجبن؟ ضعف القلب، ما عندهم هذا الجبن وهو ضعف القلب، الأنبياء منزهون عنه، فالرسول بقي ثابتا صلى الله عليه وسلم، أليس شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته، كان ثابتا عليه الصلاة والسلام. إذا اشتريت بوصلة جديدة جيدة ضبطتها على اتجاه القبلة في مسجد برج أبي حيدر وأعطت البوصلة الاتجاه ذاته، إن كنت علمت أن الذي ضبط هذا من الثقات الدينين يكفي، هذا تكون جربت البوصلة بذلك يعني تطمئن أنها صحيحة. عند مالك على قوله عند المالكية لا يشترط الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود، فيجوز أن يأخذ بهذا القول. هل يصح سجود التلاوة أثناء الصلاة؟ يصح، إذا قرأ المصلي آية فيها سجدة تلاوة يسجد للتلاوة ثم يعود يكمل صلاته من حيث كان. اتقوا دعوة المظلوم فإنها لا ترد ولا من كافر، أقول هذا الكافر أي كافر؟ من كافر أبطال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا سقي الشخص ماء مقروءا عليه وكان مريضا هل يتعافى بإذن الله ولو كان كافرا؟ نعم، لو كان كافرا قد يتعافى، ويجوز أن نسقي الكافر منه ويجوز أن نرقي الكافر، إذا كافر قال لك ارقني عنده مرض يعني يجوز أن ترقيه، ويجوز أن تعلمه دعاء لا يخالف به الشريعة، يجوز أن تعلم الكافر دعاء لا يخالف به الشريعة، كان يقول مثلا ربي عافني ربي اشفني ربي وفقني، بس لا تقل له قل ربي اغفر لي وهو على حاله، قل له قل ربي اغفر لي بالإسلام، أما ربي اغفر لي لا، يعني لا تعلمه دعاء يخالف به الشرع. يقول رأيت شخصا مشبها على التلفزيون من المجسمة يقول إن سمع الشخص أذان المغرب حرام عليه أن لا يفطر فورا، كفر هذا الكلام، هذا تكذيب للشرع، ما في حدا من الأئمة قال يجب إذا دخل المغرب أن تفطر فورا ولا يجوز أن تؤخر ذلك، بعدين سمع أقول إذا سمعت أذان المغرب الآن تسمع أذان المغرب كل ما يؤذن يكون من الثقات. منذ يومين كنت في تشامون، واحد من أحبابنا قال لي بعيني أرى الشمس لم تغرب بعده والمسجد يؤذن، مش مسجد أحبابنا لا مسجد ثاني مسجد لأعداء الدين، قال لي بعيني أرى الشمس بعده لم يكتمل غروبها والمؤذن يؤذن. عادة الجهال ماذا يفعلون إذا سمعوا الأذان؟ لو بالصين في بعض الجهال لو بالصين عم بيأذن بيأكلوا من شدة ما هم يستعجلون، رأيت بعضهم يضع الكوب على فمه بس يعمل دش الراديو أو التلفزيون بيشرب يضع الكوب على فمه، ما هذا الاستعجال؟ متى يعجل الشخص بالفطور؟ إذا تأكد إذا تيقن رأى بعينه أو أذن ثقة أو أخبره ثقة أن المغرب قد دخل يستحب له أن يعجل بالفطور الآن. كلما قال الشخص اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يكتب له حسنات، إن قال لله تعالى بعدد كل المؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن أيام آدم إلى يومه هذا الذي هو فيه، كلما قال الله أكرم الأكرمين. الفدية هل تعطى للمنسوب؟ لا، لا يجوز أن تعطى الفدية لمن كان منسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة مستحاضة، تعرفون المستحاضة؟ ينزل منها الدم غير دم الحيض يعني في غير وقت إشكال الحيض ينزل منها الدم، هذا الدم يسمى دم عيلة أو دم استحاضة أو دم فساد. فيقول امرأة مستحاضة تتوضأ للصلاة، نسيت أن تدري استباحة الصلاة ونوت الوضوء فصارت تصلي ثم تبهت بعد يومين، هل يلزمها أن تعيد هذه الصلوات التي لم تنوي فيها استباحة الصلاة؟ عند الشافعي تعيدها، أما عند بعض غير الشافعي صحت، عند أبي حنيفة صحت صلواتها بهذا الوضوء لو لم تكن نويت استباحة الصلاة. هل للمستحاضة أن تقف إمامة مع ابنتها؟ لها أن تقف إمامة بابنتها. هل للمستحاضة أن تقرأ القرآن ولها ثواب؟ نعم، المستحاضة لها أن تقرأ القرآن ولها ثواب. هل يجوز أن يجامع الرجل امرأته المستحاضة؟ نعم، يجوز أن يجامع الرجل امرأته المستحاضة. أما الحائض لا يجوز أن يجامعها بالإجماع، حرام، إجماع الحائض حرام بالإجماع. أما المستحاضة يجوز أن يجامعها زوجها. امرأة دخلت إلى بيتها فوجدت أن الكهرباء مقطوعة فصارت تسب الدولة، ثم تبين لها أن الكهرباء لم تنقطع فقالت ما راح ومسبلت عن فيهم، فتقصد لأنهم يفعلون أشياء كثيرة غير قطع الكهرباء، معناه أنهم فيهم تلك الصفات. هذا معنى كلام مراح ضعان، يعني هذا وصف لهم بما فيهم، هم لم يفسدوا فقط في الكهرباء، أفسدوا في قضايا كثيرة، هذا معنى كلامهم. لا تكفر على هذا المعنى، لا تكفر. عم يسأل عن الدفع بالمحل الفيزا كارد، سبق وشرحنا قلنا لما تروح على البنك تطلب منه أنت أن تكون المعاملة صحيحة، يعني منها هذا الفيزا كارد. كيف؟ تقول له للبنك أنا هذا الكارت اللي أنت أعطيتني إياه كلما أستعمله في مكان هو لا يشتري به، انتبهوا، هو لا يشتري بالكارت، هو يشتري بالمقاولة اللفظية، أنا كلما استعملته معناه أنا آذن لكم أن تدفعوا عني من مال الذي وضعته عندكم. ماذا معناه؟ يعني أوكلكم باستعمال لهذا، أوكلكم أن تدفعوا عني من مال الذي وضعته عندكم. على هذا يصح، لأنه بيجي واحد يقول أنا بشتري بالفيزا كارد، ما حدا بيشتري بالفيزا كارد، الشراء به معناه تقول قابلت هذا بهذا، حدا بيروح يقول له قابلت هذا البضاعة بهذا الكارد، ما حدا بيقول هيك، إنما هو معناه توكيل للبنك أن يدفع عنه، هذا معناته. أكيد إذا كان في معاملة فاسدة لا تجوز، منها أنه يقول ليس له مال في البنك فيدفع البنك عنه من مال البنك ثم يحسب عليه زيادة ربا، يعني قرض مع زيادة، فهذا لا يجوز. نحن عم نحكي عن أصل معاملة صحيحة مش عن معاملة خلال بسال. إذا كان الشخص سافر يقول من بيروت إلى حمص مثلا وأراد أن يمكث 3 أيام ويريد أن يبقى في حكم المسافر، هل له أن يبقى متنقلا بين البلاد؟ يبقى متنقلا بين البلاد إذا كان خط سير واحد، يعني مثلا راح لحمص وكمل طريق حما مثلا يبقى مسافر، وكمل طريق حلب يبقى مسافر، مش بيطلع برات البلد يسافر مسافة دون مسافة القصر وهي قصيرة بينكسر عليه السفر الأصلي اللي هو مسافره. إذا جاء فوق الدولارات كلينكس في الجزدان يسألوا وفيها اسم الله لأنه الدولارات أو المفاتيح، لا يجوز أن تضع المفتاح المفاتيح هذه على اسمي، لا لا يجوز، بس هو ما فيه كفر. إذا جاورتها هيك يعني جاءت بقربها متجاورة يجوز، لكن لا يجوز أن نضع على اسم الله ما يشعر بالامتهان، ما يشعر بترك التعظيم، هذا الذي لا يجوز. إذا شخص أراد أن ينقل كفرا فبدل أن يقول قال فلان قال فلان أعلى الكلام، هذه في لغة العوام حكاية فتعتبر له حكاية، لأن في لغتنا هي هذه حكاية فلذلك تعتبر له حكاية، يعني يكون هو نقل القول عن غيره. إذا شخص كان شديد الجهل يعني كأنه أسلم اليوم وما سمع شيئا من علم الدين فسمع أن الكلام عند الطعام حرام فظنه كذلك لشدة جهله ولبعده عن المسلمين وعلماء المسلمين، هذا لا يكفر لأن هذا لا يدرك بمجرد التفكير العقلي، إنما يحتاج للسماع. إذا كان الطفل جاب هذه المناديل المبللة تجعل الطير والحفاظ تمسح له هذه المناديل، هذا لا يعتبر من باب التضمخ بالنجاسة اللي هو من الكبائر، هذا ليس مثل ذلك.